المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الربا والصرف. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب الربا والصرف. الربا لغة الزيادة، وشرعا تفاضل في أشياء مخصوصة ونساء في أشياء مخصوصة، وهي المكيلات والموزونات، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وتكاثرت بذلك الأحاديث، وهو قسمان: ربا فضل وربا نسيئة، وهو أعظم. وحرم ربا الفضل لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. والربوي هو المكيل والموزون كالذهب والفضة والبر والشعير ونحو ذلك. وأما غيرهما، أي غير المكيل والموزون، فلا يدخله الربا كالحيوانات ونحوها. والعبرة بالأصل، فلو جرى العرف بكيل شيء أو وزنه وهو بالأصل ليس كذلك لم يدخله الربا، وكذلك العلف ونحوه. ولو كان بالأصل مكيلا أو موزونا ثم تغير بصناعة لم يدخله الربا، كالنحاس والقطن ونحوهما غير الذهب والفضة. فلا تخرجهما الصناعة عن الوزن ولو اتخذ منهما أوان أو حلي ونحوهما. وإذا بيع الربوي بجنسه اشترط التماثل والقبض قبل التفرق، وذلك كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ونحوها. وإذا بيع بغير جنسه كالذهب بالفضة والبر بالشعير جاز التفاضل ويلزم القبض قبل التفرق. وإن باع مكيلا بموزون كالبر بالفضة أو عكسه، بأن باع موزونا بمكيل كالفضة أو الذهب بالبر أو الشعير، جاز التفرق قبل القبض والتفاضل. 70 و200. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومما يدل على تحريم الربا قوله في حديث عمر: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، أي إلا هاك وأعطني. وهذه حكاية عن القبض قبل التفرق، واستغنى بقوله هاء من بقية الكلمة، كقوله تعالى: هاء مقرؤوا كتابيه، أي هاكم. ومثله بقية الحديث. فلا يجوز بيع المكيل بمكيل من جنسه إلا يدا بيد، مثلا بمثل، ولو اختلف النوع. فالتمر جنس تحته أنواع كالشقر والسكري ونحو ذلك، والبر جنس تحته أنواع. وإن باع المكيل بمكيل من غير جنسه كبر بشعير جاز التفاضل ووجب القبض قبل التفرق، ومثل ذلك بيع الموزون بالموزون، ويستثنى منه مسألة وهي السلم في الموزونات إذا كان رأس المال من أحد النقدين فهو موزون بموزون من غير جنسه، ويجوز التفرق قبل قبض المسلم فيه، كما استثنيت مسألة العرايا من علم التماثل للحاجة، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل إلا في العرايا للحاجة، وإن باع المكيل بالموزون جاز النساء والتفاضل.